وسلم يجيبه وأمرني أن أأخذ من كل 30 من البقر سريعا أو سريعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال دينارا أو عنده معافع رواه خمسة وليس لابن ماجه فيه حكم حال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان زكاة البقر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يعني إلى نجران كانت بلاد اليمن تعتني بالبقر لأنهم ليس عندهم دجل إنما عندهم البقر. بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما يجب في البقر والأسنان التي تؤخذ من شفاة البقر. نعم تعيده. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعث لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من كل 30 من البقر تبيعا او تبيعا. تبيع هو الذي تم له سنه ومن كل 40 سمي تبيعا لانه يتبعه النار. ومن كل 40 مسنه كل 40 مسنه وهي التي لا سنه كانت. ومن كل حال دينارا او عده معادن. ان من كل حال لانهما كتاب يؤخذ عليهم الجزيه ويؤخذ من كل حال يعني مختلف من بلد يعني البلد يؤخذ منه دينار والدينار هو النقد من البلد دينار هو النقد من هذه الجزيه. نعم. ومن كل حال دينار او عجله معادن او عجله دينار يعني صرفه من المفروض معادن. نعم. رواه خمسه وليس لابن ماجه فيه حكم حال. وعن يحيى بن الحكم انه قال روايه ابن ماجه ليس هي ذكر الحال وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة فعرضوا عليه أن نأخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90 فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأنقاص لا فريضة فيها رواه أحمد. نعم الأنقاص هي ما بين المتقارين الأوقاص هي ما بين المقطعين لا زكاة فيه. نعم. وعن رجل يقال له سعر عن مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها. نعم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الحوالي من الأنعام التي في بطنها التي في بطونها أولادها. نعم. وعن سويد بن قتلة قال أتاني أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن في عهدي ألا أخذ من راضع لبن ولا نفرق ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مختلف. ولا أخذ راضع لبن، يعني ما يأخذ لبن إذا مقطوع من الحيوانات، ولا يأخذ الذي يرضع من أمه. ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مختلف. الفرقة في المال تؤثر بالناشية، تؤثر بالناشية إذا كان المرعى واحدا والمحلب واحدا والنبيذ واحدا، يسمع دواب يعني الناس أو أهل القرية أو أهل البادية سمعت، فإنها تقال لها الفرقة. فيؤخذ منها ما بلغ النصاب، يؤخذ منها الزكاة دون نظر إلى أنها لأناس متفرقين. فإن كل واحد منهم مثلا خمس واحد مثلا عشرة واحد، ما ننظر إلى هذا، يؤخذ ننظر إلى مجموع الحيوانات إذا بلغت النصاب يؤخذ منها، وهم يتراجعون ما كان من فريقين في هذا الحديث تراجعان بالسوية، كل عليه يجب عليه مقدار ما يرمي فيه هذا المجموع. نعم. ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مختلف. فأتاه رجل بناقة سوماء، يعني فإذا كان المجتمع لعدة الأشخاص لا يفرق بينهم، تؤخذ الزكاة منهم وتكون على الجميع، وكل على قدر ملكه، كل يدفع على قدر ملكه من هذا الحيوان الذي يؤخذ. نعم. وأتى رجل بناقة سوماء فأبى أن يأخذها، رواهما أحمد وأبو داود والنسائي. سوماء يعني عليها شحم كبير، يعني نفيسة، هو الرسول يأخذ من المتوسط، ما يأخذ النفائس ولا يأخذ القديم، إنما يأخذ من المتوسط إلا إذا سمح به ما يذكره فلا بأس، أما أن يؤخذ منه فوق ما عليه فلا يجوز هذا الظلم. وعن عبد الله ابن معاوية الغاضبي من غاضرة قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر، رواه أبو داود. هكذا يؤخذ من المتوسط، لا يؤخذ كرام المال ونفائس المال ولا يؤخذ الغني، وإنما يؤخذ المتوسط. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالك. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة رقاب، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا مهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا مهر، ولكن هذه علاقة سمينة فقلها. فقلت ما أنا بآخر ما لم أقبل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. قال فخذها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. رواه أحمد. نعم، هذا يدل على أنه إذا سمع صاحب المال لأكثر مما يجب عليه فإنه يقبل منه ذلك وله فيه أجر. نعم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم بالسفنة يحملها الراعي ولا تأخذها. ولا تأخذ الربا ولا الماخذ ولا أحلى الغنم وتأخذ الجلع والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. رواه مالك في الموطأ. هذا كما سبق أنه يؤخذ من وسط المال، ما يؤخذ من كراهيته ونفائسه، لأن هذا فيه ظلم لصاحب المال إلا إذا سمح بذلك. ولا يؤخذ من الغني من المال، لأن هذا ظلم للفقراء الذين تدفع إليهم الزكاة، ويؤخذ من الأوساط. باب لا زكاة للرقيق والخير والحمر. قالوا اعتد بالسفلة يعني الصغيرة ولا تأخذ هذا، يعني اقصدها من النصاب ولكن لا تأخذها، لأنها لا يستفاد منها ولا يستفاد من الكبيرة. نعم. ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخذ. لا تأخذ الأكولة تأكل كثيرا، لأن هذا يدل على أنها لها قيمة، الأكولة لها قيمة، لأن أكلها يذيبها وينفعها ويقويها. ولا الربا وهي التي لها ولد ترضيه ترضعه. نعم. ولا الماخذ وهي الحامل التي تحمل في بطنها حمل، لا يأخذها بالزكاة. نعم. ولا فحل الغنم لأنه يحتاج صاحب الغنم، إذا أخذه تعطل من الفحل الذي يجد على الغنم ويلقطها يحرمه من ذلك، وهذا ظلم لصاحب المال. نعم. وتأخذ الجدعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. بين غذاء يعني كراهم المال وغذاء المال، قدم المال وكراهم، يعني وسط، عدل يعني وسط، هذا الذي يؤخذ بالزكاة. نعم. رواه مالك في الموطأ. باب لا زكاة للرقيق والخيل والحمر. هناك أموال ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، الخيل ليس فيها زكاة، وكذلك الحمر الأهلية ليس فيها زكاة. نعم. ولا زكاة للرقيق وهو المماليك من الآدميين، وإن كان مالا الرقيق مالا. باب لا زكاة للرقيق والخيل والحمر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقه في عبده ولا فاسق. رواه الجماعه. ولابي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاه الا زكاه البر. ولأحمد ومسلم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم العبد مال مملوك من المال لكن ليس فيه زكاة. كان عنده عدة عبيد عليه زكاة فيه، ليس عليه زكاة إذا كان ماله من العبيد. نعم ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر إلا صدقة الفطر، فإن السيد يدفع صدقة الفطر عن مملوكه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها مكاتب وطهور. قال ما فعله صاحبان قبلي فأفعل. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزيدهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. رواه أحمد. عن عمر رضي الله عنه وجاء أناس من أهل الشام فقالوا من المسلمين يعني نعم فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحباي قبلي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر يعني فأنا لا أفعله. نعم. ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي كعادة عمر رضي الله عنه أنه يستشير الصحابة في الأمور العامة والأمور المهمة. نعم. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك. رواه أحمد. نعم يعني إذا سمحوا بذلك هم ما عليهم شيء واجب، لكن إذا سمحوا بذلك فلا بأس بشرط أن لا يتخذ سنة من بعدك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه أحمد وفي الصحيحين معناه. نعم الحمير فيها منفعة كبيرة استفاد منها وهي أموال تباع وتشترى فهي لكن لا زكاة فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتمشى على ما أمره الله والله لم يأمره أن يأخذ زكاة من الحمر، لكن من بذل نفعا فيها وحمل عليها وأركبها المحتاجين فهذا فعل خير ولكنه ليس واجبا عليه. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله عز وجل. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. من الأموال التي تزكى الذهب والفضة، سبق لنا أن الأموال الزكوية أربعة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. لا زكاة في الخيل ولا زكاة في الرقيق يعني المماليك وإن كانت أموالا. نعم. قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة. الرقة يعني الفضة، الرقة هي الفضة. قال تعالى فابعثوا بورقكم يعني فضة هذه إلى المدينة، وليس المراد منه الورق النقدي لا، المراد الرقة هي الفضة. نعم. فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ نصاب الفضة، نصاب الفضة 140 مثقال، 100 درهم، 100 درهم أو 140 مثقال، هذا نصابها، وما دون ذلك لا زكاة فيه. نعم. وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. 200 من الفضة يعني. نعم، لأن نصاب 200 درهم من الفضة أو 140 مثقال. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. 5 ذود. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. نعم، الإبل إذا كانت 5 ففيها شاة، إذا كانت 10 فيها شاتان، إذا كانت 15 فيها 3 شياة، إذا كانت 20 ففيها بنت مخاض. نعم. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد. 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون 5 أوسق، ما دون 5 أوسق من التمر ليس فيه زكاة، ما كان 5 أوسق فأكثر فإن فيه الزكاة. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، 300 يعني 300 صاع. نعم. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود. نعم، الواجب في الذهب والفضة 1/4، الواجب في زكاة الذهب والفضة 1/4، وربع يعني نصاب الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه ونصف الجنيه، والفضة بالريال السعودي 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. نعم. باب زكاة الزروع والثمار. نعم، هذا هو النوع الرابع الخارج من الأرض، الحبوب والثمار يعني الخارج من الأرض، قوله تعالى وآتوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وحقه يوم حصاده هو الزكاة. نعم. باب زكاة الزروع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية 0.5 العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال الأنهار والعيون. نعم، ما كان يسقى بدون معونة من الأنهار من العيون فإن فيه العشر، وما كان يسقى بمعونة ففيه 0.5 العشر. نعم. وعن ابن عمر أعد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. والغين الغيم الغيل بالميم الغيم الغيم نعم أي نعم يعني ما شرب من المطر أو يعني ما يشرب بعروقه بدون كلفة وبدون مؤونة فيه العشور. نعم. فيما سقت الأنهار والغيم العشور وما وفيما سقي بالسانية نصف العشور. أي نعم نصف العشور فيما سقي بمؤونة السواني أو بالرافعات المكاين أو ففيه نصف العشر تخفيف من الله عز وجل. نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: الأنهار والعيون. الأنهار والعيون التي تسقي الزروع بدون كلفة هذه فيها العشر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا عثريا أو كان عثريا العشر. نعم. ما كان تسقيه ما كانت تسقيه الأنهار والعيون بدون كلفة فيه العشر. وما شرب وكذلك ما شرب بعروقه وما يسمى بالعثري ما شرب بعروقه فإن فيه العشر لأنه بغير كلفة. نعم. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني بالسواني النضح يعني بالسواني على الإبل أو بالرافعات الميكانيكية فإنه ينظر إلى أنه ينفق عليه فيخفف الزكاة فيه. نعم نصف العشر. نعم. وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه الجماعة إلا مسلما لكن في لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. هو البعل والعثري معنى واحد الذي يشرب بعروقه هذا هو البعل قال له بعل يسمى بعل حتى الآن يسمونه بعل أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه فيه العشر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. هذا هو النصاب في الخارج من الأرض في الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا خمسة أوسق في ستين ثلاثمائة ثلاثمائة الصاع بالصاع النبوي. نعم. وليس فيما دون خمس أواق صدقة والصاع النبوي قدر الآن بثلاث كيلو تقريبا قدر الصاع النبوي الآن بثلاث كيلو تقريبا. نعم. ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس أواق من الذهب جمع أوقية ليس فيه صدقة. نعم. ولا فيما دون خمس ذود صدقة خمس يعني من الإبل خمس ذود يعني من الإبل فإذا بلغت خمسا وكانت سائمة ففيها الزكاة. نعم. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. نعم. ولمسلم في رواية من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث. ثمر يعني سواء كان تمر أو عنب أو مما يدخر مما يكال ويدخر. نعم. أما الفواكه ليس فيها زكاة. نعم. والخضروات الفواكه والخضروات هذه ليس فيها زكاة. نعم. وعن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. رواه أحمد وابن ماجه. صاعا بالصاع النبوي، نعم. ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون 5 أوساق زكاة، والوسق 60 مختوما. يعني صاعا، 60 صاعا بالصاع النبوي كما في الحديث الذي قبل هذا، نعم. وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله ابن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى ابن طلحة: ليس لك ذلك. نعم، هذا الدليل على أن الخضروات ليس فيها زكاة. نعم. فقال له موسى ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. نعم، الأثرم من أصحاب الإمام أحمد وله مسند، نعم، روى هذا الأثر أن الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. نعم، يبعث عبد الله ابن رواحة يخرص النخيل في المدينة وفي تبوك لما استولى عليها. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على بعث العمال، دليل أن ولي الأمر يبعث العمال لأجل الصدقة والزكاة في الحبوب والثمار، يخرصونها ويقدرونها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. نعم. ثم يخبر يهود يأخذونه بذلك الخرص، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكن لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا في دليل على بعث العمال لخرص الحبوب والثمار لأجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة، ويكون هذا قبل أن يؤخذ منها شيء، إذا طابت وصلحت للأكل والأخذ تخرص أولا. بعث العمال سنة نبوية. نعم. وعن عتاب ابن أسيد أسيد وعن عتاب ابن أسيد رضي الله عنه قال: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. كرومهم يعني العنب، الكروم العنب. نعم، كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا، لأنه يجف ويدخر، يكال ويدخر، تجب فيه الزكاة. نعم. فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. ولا تؤخذ زكاة العنب وهو رطب، وإنما إذا جف، وكذلك التمور ما تؤخذ وهي رطبة، إنما إذا جفت تقدر، إذا جفت كم تكون، كم مقدارها بالخرص. نعم. وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. هذا في دليل على أن الخارص يخفض لصاحب الشجر، يخفض له من الخرص في مقابل ما يأكل ومقابل ما ينفق ومقابل النوائب التي عليه، يعني ما يخرص الشجر ويستوفي ما فيه، بل يترك لصاحبه ما يقابل نفقته وما عليه من الالتزامات. نعم، يترك الربع أو الخمس له. نعم. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة ابن سهل لا يؤخذ في الحبوب والثمار، لا يؤخذ الجيد إلا برضا صاحبه، ولا يؤخذ الردي لأن هذا في ظلم للفقراء، وإنما يؤخذ فيه من المتوسط. نعم. وعن أبي أمامة ابن سهيل وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبيق. جعروري ها؟ هو الجعروري. هو الجعروري ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء الردي، هذا من الجعروري هذا من الردي. الله نهى عن الإنفاق منه. ولا تيمموا الخبيث يعني الردي، ليس المراد بالخبيث المحرم هنا، المراد به الردي. ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون يعني تتصدقون، ولستم بآخذيه لو دفع لكم إلا أن تغمضوا فيه، يعني تأخذونه على إغماض وكراهية لذلك. نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي. الرذالة يعني الردي، وهو الخبيث يعني الردي. نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. أي نعم، العسل فيه زكاة لأنه نوع من الخارج من الأرض، لأن النحل يرتشف من الزهور النابتة من الأرض ويكون العسل، ففيه الزكاة في عشر قرب قربة، يعني فيه العشر. نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتاعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. أي نعم، يحميه لنحله، ما يأتي غير نحله، حماه له وأوجب عليه الزكاة في العسل، وهو العشر، يؤخذ العشر في العسل من عشر قرب قربة. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. نعم. وفي رواية: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان ابن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي. ولأبي داود في رواية بنحوه وقال: من كل عشر قرب قربة، يعني العشر. نعم. باب ما جاء في الركاز والمعدن. والفقهاء يقدرون القرب هذه ب 160 رطل. 160 رطل. نعم. باب ما جاء في الركاز والمعدن. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من دفن الجاهلية من ذهب أو فضة مدفون يسمى الكنز، هذا هو الركاز، هذا فيه الخمس لبيت المال، إذا وجده إنسان فإنه يدفع منه الخمس لبيت المال زكاة. نعم. باب ما جاء في الركاز والمعدن. المعدن الذي المعدن على قسمين، المعدن الجاري هذا للدولة البيت المال كالبترول والأشياء التي، أما المعدن الجامد كالرصاص والذهب والفضة هذا لصاحب الأرض، لصاحب الأرض وليس للدولة، لأنه من أجزاء ملكه. نعم. باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. العجماء جرحها جبار. اي نعم، إذا ضربت برجلها فليس على صاحبها ضمان، جبار يعني هدر. نعم. والبئر إلا إذا كان صاحبها معها يركبها فإنه يجنبها أن تخبط الناس أو تضرب الناس، أما إذا كانت تمشي وضربت أحدا فليس على صاحبها شيء، جبر. نعم. العجماء جرحها جبار والبئر جبار. والبئر جبار إذا سقط فيها أحد، إذا كانت بئر لإنسان سقط فيها أحد وأصيب أو مات هو جبار هدر. نعم. والمعدن جبار. نعم. وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. نعم. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبيلة وهي القبلية معادن القبلية عند المدينة يعني، وهي من ناحية الفرع. الفرع نعم، الفرع عند المدينة. نعم. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، رواه أبو داود ومالك في الموطأ. نعم، فيها زكاة لأنها من الخارج من الأرض. نعم. أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت يجب إخراجها على الفور ولا يؤخرها إلا لمانع أو عذر شرعي. نعم. باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة. تبرا يعني ذهبا. نعم. كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته، رواه البخاري. هذا دليل على وجوب المبادرة بإخراج الزكاة. استعجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى، استغرب الصحابة من سرعته انصرافه إلى البيت، فأخبرهم بذلك أنه عنده كبر يعني نوع من الذهب، فأراد أن هو زكاة، هذا الذهب زكاة، أراد أن يوزعه على المحتاجين. نعم. فدل على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة من غير عذر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. نعم، المال الذي لا تخرج زكاته يتلف. حصنوا أموالكم بالصدقة، فالمال الذي لا تخرج زكاته عرضة للتلف، أما الذي تخرج زكاته فإن الله يحميه لصاحبه. نعم. ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. نعم، إخراج عدم تأخير إخراج الزكاة حرام، تأخير إخراج الزكاة حرام من غير عذر، فيهلك الحلال وهو المال المباح لك، دل على أن تأخير الزكاة يعرض المال للتلف. نعم. يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال، وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. العين تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بذمة المالك. نعم. باب ما جاء في تعجيلها. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تؤخذ الجزية الآن من الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين بدلا من الزكاة التي تؤخذ من المسلم؟ الله المستعان، إذا كان إنهم معاهدون، إذا كانوا معاهدين تؤخذ منهم الجزية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان عنده مزرعة، لأن الجزية في مقابل حمايتهم، إذا كانوا معاهدين والمسلمون قد حموهم ودافعوا عنهم عليهم الجزية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الإنسان عنده مزرعة يزرع فيها البطاطس ويزرع فيها الفواكه، فإن هذه خضروات وفواكه لا زكاة فيها، لكن إذا كان يبيع ويشتري فهل عليه زكاة حينئذ؟ نعم، هذه عروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري بالخضروات والفواكه هذه عروض تجارة يزكيها زكاة العروض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للأرز والذرة هل عليهما زكاة؟ حبوب، هذه حبوب، نعم تدخل في الحبوب تزكى مثل البر والشعير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن تؤخذ في زكاة الغنم أن يؤخذ التيس بدلا من الأنثى؟ يؤخذ التيس من التيوس ولا يؤخذ من الإناث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صديق لي فقير يمارس المزمار ووظيفته العزف بالمزمار أو العزف بالمزمار، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ نعم، تعطيه وتنصحه عن ترك المزمار وتعطيه من إذا كان محتاجا فقيرا، لأنه مسلم محتاج، والزكاة لفقراء المسلمين. نعم، وهو مسلم، يعني كونه يشتغل بالغنى والمزامير هذه معصية لكنها ما تخرجه من الإسلام. نعم، مع مناصحتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اقترضت من شخص 50,000، فمن الذي يزكي هذا المال، هل هو أنا أم الذي أقرضني؟ أنت تزكي اللي تملك وهو يزكي الذي يملك. الديون التي في ذمم الناس يزكيها صاحبها لأنه يملكها في ذممهم، له ديون يزكيها لأنه ملكه في ذمم الناس، واللي عليه مثلا الدين يزكي ما يملك إذا حال عليه الحول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل باع ثمار الزيتون قبل موسم جنيه، أي ما زال في الشجر، فهل يخرج الزكاة؟ وما مقدارها في الزيتون؟ إذا كان الزيتون قد طاب وصلح للأخذ فإنه تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة مثل العنب ومثل. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا وجبت عليه الزكاة وكان قد خسر في العام الماضي مصاريف على الزيتون، فهل له أن يحذف تلك الخسائر؟ لا، يزكي الزيتون الذي يحصل عليه هذا العام ويدخره أو يبيعه يزكيه ولو كان عليه دين. نعم. ما يسقط الدين ما يسقط الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ إعطاء الزكاة للأم من الرضاع؟ اي نعم، لأنها ليست من الأقارب، ليست من الأقارب، وإنما هي أم من الرضاع ليست من النسب، إذا كانت فقيرة تعطى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت تستعمل في الحلي مثلا، هل فيها زكاة؟ هذه ما مسألة خلافية، هل يجب في الحلي زكاة؟ المذهب والذي عليه الجمهور أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، لأنه من جملة الملبوسات ولم يعد للتجارة وإنما أعد للاستعمال، فلا زكاة في هذا المذهب، وهو المفتى به أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: إذا كان الأب لا يصرف على زوجته وعلى أولاده، فهل يجوز لهذه الزوجة وللأبناء أن يأخذوا من مال الأب بقدر حاجتهم دون علمه؟ نعم، إذا ظفرت المرأة بمال زوجها وهو مقتر عليها بالنفقة فلا أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، لأن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفأخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف، ما هو بالإسراف، بل بما يكفي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كانت الكلفة ترتفع لأجل ارتفاع سعر البنزين والمكائن، فهل هذه الأشياء تغير مقدار الزكاة فتنقص عن نصف العشر إلى أقل من ذلك؟ لا، الزكاة على المحاصيل، على المحاصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لزكاة العنب، هل معنى ذلك أنه ينتظر حتى يجف ثم يزكى؟ تجب فيه الزكاة لكن ما يخرج حتى يجفف، ما يخرج من العنب الرطب، بل إذا جف. نعم. من الزبيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقول مثل ثمر النخل، ما هو بيؤخذ من التمر، من الرطب، ما تؤخذ الزكاة من الرطب، إنما تؤخذ من التمر، يعني من الجاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقول بأنه لا زكاة في الأوراق النقدية، وذلك لأنه لم يرد فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة، فهل ما يذكره مثل هذا صحيح؟ لا، هذا باطل. الأوراق النقدية حكمها حكم النقود من الذهب والفضة، لأن البدل له حكم المبدل، فهي بديلة عن نقود الذهب والفضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة وجوب زكاة العسل؟ هل فيه زكاة أم لا؟ لأن هناك من يقول بأن ما الراجح في مسألة وجوب الزكاة في العسل؟ يقول: لأن هناك من يقول بأن الأحاديث التي جاءت بإثبات الزكاة فيها مقال. يترك هذا ويترك كلامه، يؤخذ زكاة العسل كما ذكر هذا في كتب الفقه وعن السابقين ومشوا على هذا. يجينا واحد متحذلق ويقول ما كذا وكذا، ما نأخذ بقوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجد إنسان مالا مدفونا ولا يدري هل هو من دفن الجاهلية أو من دفن المسلمين. إذا كان عليه علامة المسلمين فهو لقطة، حكم اللقطة. أما إذا كان من دفن الجاهلية فهو الركاز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في السنة الماضية كان عندي 100,000 ريال فزكيتها وكانت في حسابي، وفي هذه السنة ما زالت هذه 100 باقية في حسابي، فهل عليها زكاة مرة أخرى؟ بلا شك، كل ما يمر عليها حول وهي تبلغ النصاب أكثر ففيها الزكاة ولو بقيت عندك سنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر تلا عليه هذه الآية: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يقول: هل معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يحثه على الزكاة؟ لا، يحثه على أن ينفع بهذه الحمر بالركوب والحمل للمحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وتصرف لي مكافأة، فهل يجب علي زكاة في هذه المكافأة؟ إذا توفر عندك منها مال وحال يبلغ النصاب، توفر عندك مال من المكافآت ويبلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا رجل ذو مال ولله الحمد وذو خير، فأي وجوه الخير النافعة والمتعدية تنصحونني أن أنفق فيها؟ أنا إيش؟ أنا رجل ذو مال وذو خير كثير، ولله الحمد، فأي وجوه الخير والنفع المتعدي تنصحونني أن أنفق فيها؟ كل ما يحتاج المسلمون إلى الإنفاق فيه تنفق فيه. بنا يعني الزكاة، لا، الزكاة تعطيها للأصناف الثمانية، أما غيرها من التبرعات كبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية فالمجال واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا مجاري المياه والأنهار تمر بالقرب من المزارع، فنأخذ الماء عن طريق المكينة لكي نوصله إلى المزرعة من ذاك النهر، فهل يعتبر قد سقي بالنهر أو بالسواني؟ السواني، لأن رفعه بالمكينة هذا مؤونة، يحتاج إلى مؤونة، ففيه الزكاة نصف العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعطاني زميل لي في العمل أعطاني مبلغا من المال زكاة لكي أعطيه لمستحقه، وقد كنت من مستحقي الزكاة ولكني استحييت أن أخبره، فأخذت نصف المبلغ والباقي أعطيته لمستحق آخر، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، ما يجوز لك هذا، أنت مؤتمن، والأمين لا يأخذ لنفسه شيئا، أنت مؤتمن وكيل، الوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا كان هذا غير جائز ولم أقدر على الاتصال به لأنه قد فارق العمل، فماذا أصنع بما أخذت سابقا؟ ترده وتخرجه في الذي قال لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا موظف ولا أملك شيئا إلا راتبي الشهري، فهل علي زكاة في هذا الراتب؟ إذا توفر عندك نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرواتب المتأخرة التي تأخرت عند الجهة الحكومية أو غيرها لأكثر من سنة، هل فيها زكاة إذا صرفت لي فيما بعد؟ المستحقات والمستخلصات ما تجب فيها زكاة حتى تقبضها، إذا قبضتها، أما قبل ذلك أنت غير متمكن منها ولا تدري هل تأتي أو ما تأتي، ما عليك زكاة فيها حتى تقبضها، فإذا قبضتها تزكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حال الحول ووجبت علي الزكاة، فهل يجوز لي أن أؤخر إخراجها إلى أن يأتي رجل فقير أعرفه؟ نعم، إذا كان تأخيرها لمصلحة، مثل تعطيها لمن تعرف حاجته وهو غائب تؤخرها له لأنه محتاج، لا بأس بذلك، هذا لغرض صحيح لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في القرية قام أحد الأشخاص ببناء غرفة على الطريق وجعلها سبيلا وأوقفها لله، قد توفي هذا الشخص الواقف، فقام أحد الإخوة بهدم هذه الغرفة، والآن هذا الهادم يسأل: هل يجب عليه أن يعيد بناءها كما كانت أو يقوم بالتصدق بثمنها أو ماذا يصنع؟ إذا كانت ينتفع بها فإنه يعيدها، إذا كانت ينتفع بها على الطريق فهو أخطأ في هدمها، فعليه أن يعيدها كما كانت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقرضت شخصا مالا وفي نيتي أنه إذا رده أخذته منه، وإن لم يرده فقد سامحته، ويغلب على ظني أنه لن يرده، سؤاله: هل في هذا المال زكاة؟ المال الذي على مفلس أو على معسر ما تجب فيه الزكاة حتى تقبضه، أما قبل أن تقبضه فلا تجب فيه زكاة لأنك لا تدري هل تحصل عليه أم لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مدرس، وفي المدرسة التي أدرس فيها هناك طلاب مبتدعة وبعضهم كفار، هل يجوز لي أن أرسبهم وأن لا أنجحهم أم لا يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لا تظلمهم ولو كانوا كفارا ولو كانوا مبتدعة، لا تظلمهم، أعطهم ما يستحقون من الدرجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: هل في الأموال التي تصرف للحلقات أو للجهات الخيرية هل فيها زكاة؟ لا، هذه مصرفها مصرف الزكاة، للحلقات ولا ما فيها زكاة. ما هي للاستثمار ولا للتجارة، ولا إنما هي مبذولة للخير والنفع. نعم. بعث الله من قال ومن إسلام دين محمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب على الولد أن يستأذن من والده إذا أراد السفر، وهل يعتبر عدم استئذانه من العقوق؟ نعم، يبلغ والده بذلك، لأن والده سيفقده ويخشى عليه فيخبره بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لا يستطيع أن يحني ظهره لغسل رجليه في الوضوء، وهذا بعدما عمل عملية جراحية، فماذا يصنع عند وضوئه؟ وهل له أن يتيمم عن الرجلين؟ لا، يفتح البزبوز عليهن وخليه يصب عليهن ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الضابط في الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم؟ وهل من أخطأ في مسألة منهجية لا يؤخذ عنه أي علم؟ عليك باختيار العلماء الأتقياء، لك باختيار العلماء الأتقياء المعروفين بالعلم والتقوى، تحر في هذا والله يوفقك سبحانه وتعالى. والناس يعرفون العلماء، يعرفونهم ويقبلون عليهم أكثر من غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الملابس الرياضية التي يلبسها طلاب المدارس مكتوب على بعضها لفظ الجلالة بهذا اللفظ، لفظ عبد الصمد، يقول: هل يجوز للطالب أن يدخل إلى دورة المياه بهذه البدلة؟ لا، اللي فيها اسم الله ما يدخل به الحمام، محل قضاء الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، كان اسم الله ظاهرا، إذا كان اسم الله ظاهرا يرى لا يدخل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب أن تذهب في رحلة لطلب العلم وتسافر بدون محرم من أجل أن تتعلم اللغة العربية والقرآن، ثم ترجع إلى بلدها لتعلم الناس أو لتعلم النساء هناك؟ هذا في حديث صحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حديث صحيح وهو عام، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعطاني أحد الأشخاص مالا من الصدقة لأعطيه لوالدي لكي يقوم بتوزيعه، ولكن أعلم أن والدي لا يقوم بتوزيع هذه الأموال وإنما يأخذها وهو غير مستحق. سؤالي: هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأعطيه أنا من يستحق؟ لا، رده على صاحبه، رده على صاحبه، وصاحبه يلتمس من يوزعه على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة؟ نعم. الطفل غير المميز هل يقطع الصف في صلاة الجماعة؟ كيف يقطع الصف؟ يعني إذا كان موجود في الصف؟ نعم. لا، ما يقطع الصف، ما يقطع الصف، الحمد لله، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. يقول: وقد ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله، فكيف الجمع بينهما؟ هذا ما هو بدعاء، لا بأس طهور إن شاء الله، هذا ما هو بدعاء، هذا نوع إخبار وليس دعاء. لو قال اللهم اشفه إن شئت أو ارحمه إن شئت هذا لا يجوز، لكن طهور إن شاء الله هذا من باب الإخبار والتفاؤل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتابع الدروس العلمية عبر النت وهو خارج مدينة الرياض، هل يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخره، أو لا بد من حضوره في مكان الدرس؟ لا بد من حضوره في مكان الدرس، أما كونه يستفيد من الشريط أو من فلا له في ذلك أجر إن شاء الله، لكن ما هو مثل اللي يحضر في الدرس وفي الحلقة وفي المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص عندما أسرح وأسهو فإني أقوم بتحريك لساني بما أفكر فيه بدون قصد، هل هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه الشخص؟ إذا كان هذا بدون قصد، جرى على لسانك بدون قصد، فإنه لا يؤثر، لكن عليك بالتحفظ، عليك بالتحفظ من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والداي أدخلا أختي في جامعة مختلطة، وقد ألزماني بأن أنفق عليها وأن أدفع مصاريف هذه الجامعة، هل يجوز لي أن أنفق عليها في ذلك؟ لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا تنفق عليها، تدخلونها في مدرسة ليس فيها منكرات وليس فيها محذور، ولا ما هو بلازم أنه تعلم المحافظة على دينها وعلى عرضها وأخلاقها أولى من التعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل المقصود تكفير الكبائر بأداء العمرة؟ والله ما الرسول ما فصل، فنحن لا نفصل كفارة لما بينهن، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نحن نأتي بالحديث ولا نفصل، ما كلفنا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسلم ترك الصلاة لمدة شهرين متعمدا ثم رجع وتاب وبدأ بالصلاة، سؤاله: هل يجب عليه أن يقضي صلاة الشهرين الماضية؟ بلا شك يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك أن يقضي الصلوات التي تركها بالترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض العلماء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولم يذكر الذي يتركها تعمدا، فدل على أنه يكفر، دل على أنه يكفر إذا ترك الصلاة متعمدا، فعليه التوبة تجديد الإيمان من جديد، وهذا هو ظاهر الحديث. لكن من باب الاحتياط والصلوات قليلة يقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي شقتان، إحداهما للسكنى والأخرى احتمال أن أؤجرها، فهل علي زكاة في هذه الشقة الثانية؟ احتمال، إذا أجرتها فإنها يجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما يسمى بالقزع والذي يفعل ببعض الأطفال وصغار السن، هل هو مكروه أو محرم؟ يقولون يكره القزع، يقولون يكره القزع، والكراهية قد يراد بها التحريم، يتجنب هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احلقه كله أو دعه كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يعلم الإنسان بيوم عاشوراء إلا قبل الظهر ولم يأكل شيئا، فهل له أن ينوي صيامه؟ نعم، ينوي الصيام إذا ما أكل بعد الفجر ولا شرب، له أن ينوي الصيام يوم عاشوراء وغيره من النوافل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجب على المنفرد أن يقيم للصلاة إذا كان لوحده؟ نعم، ما هو بيجب وجوب، لكن يستحب أن يؤذن إذا كان في فلات، أن يؤذن ويقيم. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله